يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد تعظيما لشانك، لك الحمد على أن بلغتنا رمضان، اللهم لك الحمد على أن بلغتنا رمضان، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة القرآن، اللهم صل على نبينا محمد والآل والصحب والتابعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اجعل مصر أمنا أمانا، سلاما وإسلاما، سخاء رخاء، احفظ اللهم حدودنا وما أنا وزرعنا وكبيرنا وصغيرنا وحاضرنا وغائبنا. اللهم ارزقنا ليلة القدر، اللهم ارزقنا ليلة القدر، واجعلنا من أهلها، واجعلنا من عبادها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن العبادة فيها، اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم أعنا على الصيام والقيام، وشفع فينا القرآن، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ولا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسحورا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما رددته، ولا يتيما إلا فرحته، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا عاقا لوالديه إلا إلى برهما رددته، ولا طالب علم إلا نجحته. رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، واعفو وتكرم، وتجاوز عما تعلم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم وسع أرزاقنا، وبارك أعمارنا، واحفظ زوجاتنا وأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا. اللهم احفظنا من حقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، وكره الكارهين، احفظنا من أمامنا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك نصرة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر لمن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء. اللهم اللهم أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار، ووفقنا للتزود من الخير والاستكثار. اللهم اسلل سخيمة صدورنا، واجبر كسر قلوبنا. اللهم اسلل سخيمة صدورنا، واجبر كسر قلوبنا. سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك سبحانك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.